صل يا رب الورى على الذي لا إله سرى. صل يا رب الورى الله على الذي لا إله سرى. ورأى ما قد رأى هناك تدنى وهدنا. صل يا أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي خضوعي لديكم في الهوى وتذللي. وأشتاق للمغنى الذي أنتم به ولولاكم ما شاقني ذكر منزلي. فلله كم من ليلة قد قطعتها بلذة عيش والرقيب بمعدل. ونقل مدامي والحبيب منادمي فوا طربا لو تم هذا ودام لي. لحالي وذول ليس يعرف ما الهوى وأين الشجي المستغام من الخالي. شيلها يا لقطاب يا أهل الله أعطونا دالا. شيلها يا لقطاب يا الله يا أهل الله يا الله وعطونا فازنا نبغي فزاعكم من كل أعمالنا أعطابنا من لجنة يا الله نبغي فزاعكم يا الله من كل أعمالنا يا ليت البعد يقرب يا الله نفرح بيكم يا الله سبحانه لما قول تظهر نفوسي يا الله يعجب نظمانا ثم قولي مصور يا الله جوهر نفوسي يعجب نظمانا شيخي قطب الأقطار يا سيل حال